إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. جاهزة الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أتيقن من هذه الأحاسيس التي يعايشها بعض الناس الذين يشعرون أنهم مظلومون بعد أن حجب القهر في ثورته الراحة عنهم. وهنا في هذه القضية أصبح المتهم فريسة لهذه الأحاسيس، فصمم على الانتقام من غريمه الذي اعتقد بل أيقن أنه ذبحه ظلما وعدوانا، فارتكب الجريمة البشعة. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة بين الحبيب ومحبوبته في حديث كله يأس وأحزان. يعني على حظي أبوس إيديك يا هيام، بلاش العياط، أنا ما أقدرش أتحمل أشوف الدموع وهي نازلة من عينيك. ما هو أنا لازم أعيط، لازم اعيط، مش قادره احوش نفسي يا مجدي، مش قادره. ارجوكي ارحميني يا هيام، مش قادر اتحمل. لا، انت راجل يا مجدي وتقدر تستحمل. استحمل ازاي يا هيام وانا شايفك هتروحي مني؟ يا خساره يا خساره، عشنا قصه حب واحنا لسه في الجامعه قبل ما نتخرج، وكان حلمنا احنا الاثنين اننا نتخرج ونتوظف وبعدين نتجوز، والحلم مش هيتحقق رغم اننا اتخرجنا وتوظفنا. ايوه يا هيام، مش هيتحقق بعد ما والدك رفضني بمنتهى القسوة. يا خسارة، المال خلى والدي ما يشوفش الحب اللي مالي قلبي لك يا مجدي. وحيبيعك لرضوان التاجر اللي أكبر منك بعشرين سنة. أنا مش مصدقة يا ناس، مش مصدقة. أنا هيام خريجة الجامعة، هتجوز واحد يا دوب بيفك الخط بالعافية، ومع ذلك أروح أنا جنبه فين؟ بس أنت يا مجدي. بس أنا إيه؟ أنا موظف صحيح بشهادة عالية، لكن هروح فين جنب التاجر الكبير؟ أنا ما حلتيش خلو شقة متواضعة وهو عنده بدل الشقة تلاتة. أيوة صحيح، هو بيركب العربيات الفاخرة وإحنا بنركب التروماي. بابا انبهر بالفلوس اللي بيملكها، فكان لازم يقبل جوازك منه. ما هو بابا معذور برضو، هيلي من دول الناس بتحترم الفلوس قوي، وأنا يا خسارة مش هكون من بين الناس المحترمين، لأن مرتبي بيكفيني لآخر الشهر بالعافية. بس أنا مهيتش على مهيتك، نقدر نعيش بيهم لما نتجوز، وحبك اللي مالي قلبي يخليني أحس إنك أغنى راجل في العالم. بس يا خسارة يا هيام، اليومين دول الناس داست الحب تحت رجليها، بعكس زمان. زمان اللي كان العشاق بيفضل الموت ولو إنهمش يعيشوا بعيد عن بعض. يا خسارة، عصر رومي وجولييت وقيس لليلى انتهى من زمان، ودلوقتي بقى عصر الخنزيرة والزلموكة. طب وبعدين يا هيام؟ انا مش متخيل ان هنحرم منك. ولا انا مجدي، بس يلي في ايدينا نقدر نعمله. انا مش ممكن اسيبك تروحي مني. خلاص خلاص، انا هلبس الشبكه الالماز اللي هيقدمها لي المعلم رضوان بعد يومين. هو خلاص هيجي يخطبك بعد يومين؟ ايوه يا مجدي، هو ده اللي مطير النوم من عيني، مش قادر. يا سلام يا سلام، لو الموت يخطفه. يخطفه ازاي وصحته زي البوم، ده رغم انه سنه 50 سنه وانت 35 سنة بس، اللي انه اقوى منك 10 مرات. اقوى مني 10 مرات؟ ايوه يا مجدي، ده مسمينه في السوق الفتوة، لكن ربنا قادر ياخده ويريحنا منه. ولم يمر يا سيد الرئيس ويا حضرات المستشارين على هذه الجلسة الحزينة إلا يوم واحد، وعثر على المدعو رضوان في شقته جثة هامدة على إثر طعنه بسكين عدة طعنات قاتلة في أماكن متفرقة، ولكن لم نعثر على السكين أداة الجريمة. ووجدنا كرباج ملقا بجانب الجثة، ولاحظنا آثار ضرب به على جسم المجني عليه، مما يدل على أن الجاني قد استخدمه في تعذيب المجني عليه، فأمرنا بتحريزه ورفع أي بصمات قد توجد عليه، كما أمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. أنت قلت لي اسمك إيه؟ اسمي فلفل يا بيه. وبتشتغل إيه في وكالة المجني عليه؟ فراش يا بيه، وبعمل القهوة والشاي. أنت بتتهم مين بقتل المجني عليه؟ اللي قتل المعلم الموظف اللي اسمه مجدي. طب إيه دليلك على اتهامه؟ أصله كان قاعد في مكتب المعلم وبيقول له: أنا يا معلم رضوان اسمي مجدي حسين. الاسم ده سمعته قبل كده. أيوه، أنت الموظف اللي راح لتوفيق أفندي عشان يخطب بنته هيام. أيوه، أنا الموظف زميل هيام في نفس المصلحة. طب أنت جايلي ليه؟ أنت مش رحت لتوفيق أفندي ورفضك؟ ايوه رفضني لاني لانك على الحديده، وكان لازم يرفضك عشان يخلي بنته تعيش في عز مع واحد زيي. يا معلم رضوان انا جاي علشان اوطي على ايدك وابوسها. توطي على ايدي وتبوسها؟ تكونش فاكرني هيام. لا انا جاي ارجوك واستسمحك. ترجوني وتستسمحني على ايه؟ على انك بلاش تتجوز هيام. بلاش اتجوز هيام؟ تكونش ولي أمري وجاي تنصحني؟ لا العفو يا معلم، أنا جاي زي ما قلت لسيادتك أستسمح. أنت عاوزني أسيب هيام؟ أيوة يا معلم، ده رجاء. حضرتك راجل مقتدر وتقدر تتجوز غير هيام بنت أحلى منها 60 مرة. طب ما تروح أنت وتتجوز اللي بتقول عليها ديت. أنا بحب هيام وهي بتحبني من أيام ما كنا في الجامعة. اخرس، اوعى تجيب سيره الحب دي على لسانك قدامي. بس ده الواقع يا معلم رضوان. الواقع هو البواكي. بواكي؟ ايوه، الفلوس. ايوه انا عارف انك غني، وعشان كده توفيق افندي ابو هيام بيحب بنته وعاوز لها السعاده. ما انا كمان هعيشها في السعاده. انت حلتك حاجه غير ماهيتك الكحيتي؟ حلت الحب ده تروح تقوله في السيمة اللي بيمثلوا فيها. يا معلم رضوان انا عايز اقول. لا انا اللي هقول، انا اللي هتجوز هيام وهعيشها في فيلا. تقدر انت تعيشها في فيلا؟ بالطبع لا. وحشتري لها زلموك كم تمن لو قلتلك عليه حدوخ وتترمى على الارض. ايوه ما انا عارف. وحلبسها فساتين اقل فستان تمنه 3000 جنيه. وكمان فاهم كل ده. ولما انت فاهم كل ده امال جايلي ليه؟ عاوز حضرتك تحرم هيام العز ده؟ تبقى عمرك ما حبيت. والله العظيم انا بحبها وهي كمان بتحبني، وما يهمهاش فلوس الدنيا كلها. انا قلت لك اخرس، واوعى تجيب سيرة الحب دي قدامي تاني. بس دي الحقيقة، احنا الاتنين بنحب بعض. انت لسه بتقول بنحب بعض؟ طب خد. انت بتضربني بالقلم يا رضوان. انت يا هفية بتقول لرضوان كده حاف؟ طب غور من قدامي لحسن اندع على العمال واخليهم يدوك علقة سخنة ما تقومش منها ابدا. لا مفيش داعي، انا ماشي يا معلم رضوان. بس ايه؟ بس هخليك عمرك ما تتجوز هيام. انت تقصد ايه بالكلمه ديت؟ اقصد ان هجيب اجلك. وعلشان المدعو مجدي قال كده يا فلفل، انت بتتهمه بالقتل؟ ايوه يا بيه. طب يا فلفل تقدر انت تنصرف واحنا هنتخذ اللازم. ها أفهم من كده يا مجدي إن الحب قلبك لشخص مجنون يقتل وقبل ما يقتل يعذب ضحيته بضربه بالكرباج؟ يا بيه يا بيه أنا مش مصدق وداني، أنا أضرب بالكرباج وأقتل كمان؟ جنون الحب اللي قلب كيانك وخلاك وحش يا سعادة البيه. هتقول إيه يا متهم؟ المدعو فلفل سمع تهديدك الصريح للمجن عليه. أنا ما أقدرش أنكر إني فعلا هددت المعلم رضوان، لأني كنت في حالة حزن جديدة وكنت أتمنى لو رضوان يرجع في كلامه، لكن ثبت لك إنه مصمم فقتلته. والله العظيم ما حصل يا بيه، أنا راجل متعلم ولا يمكن ألجأ للجريمة علشان أحل مشكلتي. بس جنون الحب زي ما قلت لك، جنون الحب يقتلني أنا، لكن ايه ذنب المعلم رضوان؟ ذنبه ان زي ما تصورت خطف حبيبة القلب. المعلم رضوان ملوش اي ذنب، راجل مقتدر وبيختار اللي يعجبه، لكن الذنب ذنب ابو هيام اللي وافق يبيع بنته لراجل اكبر منها بعشرين سنة، وده دفعك للقتل. والله العظيم ما حصل، صدقني يا بيه انا مظلوم، انا لا يمكن اقتل، لا يمكن اقتل. على العموم الحقيقة حتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصمتك مطابقة للبصمة اللي كانت على ايد الكرباج اللي استخدم في تعذيب المجني عليه ولا لا. افهم من كده ان حضرتك افرجت على المتهم مجدي حسين؟ ايوه حضر الضابط، لانه مصمم على الانكار. طب وبصمته؟ طلعت كمان غير مطابقه للبصمه اللي كانت على الكرباج اللي تعذب بيه المجني عليه. يبقى فعلا مجدي ملوش يد في الجريمه، وعشان كده انا عاوزك حضر الضابط تعمل تحريات واسعه بين التجار الموجودين في المنطقه، اكيد واحد منهم هيكون هو مرتكب الجريمه. فعلا، لان دايما بتكون في منافسه بينهم. طيب يلا حضر الضابط شد حيلك واكشف لنا عن القاتل. اطمن يا فندم، انا هعمل مستحيل للوصول اليه. تسمح يا حضرة الضابط تقول لي ليه حضرتك بعتلي حد من التجار يعني، ولا العمال قدم فيا شكوى؟ لا معلمة نبوية، انا ما جبتكيش علشان كده. امال يعني حضرتك جبتني ليه؟ انا جبتك علشان انت تاجرة في السوق. اه، واكيد تعرفي كل التجار. ايوه امال اعرف. وكمان تعرفي الحزازات اللي بينهم. ايوه اعرف. طب رضوان التاجر الله يرحمه ظلمته ام قلبي زي الحجر. تقصدي مين اللي ظلمته؟ المعلمة عطيات. وتطلع مين المعلمة عطيات دي؟ تاجرة زينا في السوق، بس بعيد عنك وليا مفترية وعايزة تحط السوق كله في عباها. هي بتتاجر في ايه؟ في كل حاجة يا باي، حتى تجارة المواشي اللي كنت انا الوحيدة اللي بتتاجر فيها، لما عرفت ان انا بكسب منها كويس هي كمان تجرت في المواشي. احلى حاجة عندها يا باي انها تنفسني. انت قلت انها ظلمت المجني عليه. ايوه ظلمته. ازاي؟ ادعت عليه انه سرق حصان من الخيل اللي بتربيها. هي بتربي خير كمان؟ ايوه، وبتبيعها وبتكسب دهب. وهو المجني عليه سرق فعلا حصان منها؟ لا يا بيه، بس هي يعني عايزه تلطخ اسمه في السوق. طب ايه اللي حصل؟ حصلت عركه كبيره قوي بينهم، وضربها المرحوم حته علقه سخنه، فحلفت ميت يمين انها لازم تجيب اجله، وحصل. حرام حرام يا ناس حرام. طب اهدي يا نبويه وقوليلي ايه اللي حصل بالظبط. حاضر يا حضرة الظابط، انا هقول على كل اللي حصل وسمعته بكل امانه. طب قولي. في يوم بعتتلي وقالتلي انها عاوزاني في امر مهم. كويس. انا رحت لها، واول ما دخلت عليها قالتلي بالحضن يا اختي يا نبويه. انت عاوزاني في ايه يا عطيات؟ طب اقعدي الاول وقولي تشربي ايه. لا يا اختي انا مش هقدر اشرب حاجه لاني مستعجله. مستعجله ده ايه؟ اصل ورايا كم مشوار مهمين. قولي لي بقى انت بعتالي ليه؟ اصل الخبر اللي سمعته عنك خلاني ما جانيش نوم طول الليل. خبر؟ خبر ايه يا عطيات؟ خبر قلبك يا حبيبتي. انت مش الحكيم قالك ان قلبك تعبان وعاوز علاج؟ ايوه الحكيم قال لي كده، لكن طمني وقال لي الحكايه مش خطره. الف نهار ابيض، اهو كده يا اختي اطمنت، بس لازم برضو تريحي نفسك. ما برضك الحكيم قال لي ريحي نفسك. وعشان كده بقى أنا بعتلي. بعتلي عشان تقوليلي ريحي نفسك؟ طب المفروض تسأليني إزاي تريحي نفسك. طب يا أختي إزاي أريح نفسي؟ تقعدي ببيتك كده يا أختي وتتستتي. أقعد في بيتي؟ طب والمحل مين يشغله؟ المحل أنا هشتريه منك، وبفلوس تمنه تقدري تحطيها في أيتها بنك، وتقبضي كل شهر الفوائد بتاعتها من غير ما تتعبي خالص. كتر خيرك يا عطيات، المحل بتاعي هخلي ابني محمود هو اللي يشغله. هو محمود ابنك رجع من بره؟ أيوة راجع. يبقى خلاص. جات الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح. انت بتقولي ايه يا اختي؟ انا مش سامعه. لا يا اختي ما بقولش حاجة. الله، ده المعلم رضوان جاي علينا اهو. ايوه، ما انا بعتله عشان يجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت بعتلي عطيات؟ ايوه يا رضوان، وانت عارف انا بعتلك ليه. لا انا مش عارف حاجه. ولو اني عارفه انك عارف، لكن برضو هعرفك يا رضوان. اتفضلي. شوف يا رضوان، احنا تجار زي بعض في السوق. طب ما انا عارف. ولما انت يا اخويا عارف دبحتني ليه؟ انا دبحتك يا عطيات؟ ايوه يا رضوان. طب ازاي؟ هو انت لما تحرق مخزن البضاعه بتاعي والنار تخلص على كل البضاعه اللي فيه تبقى دبحتني ولا لا؟ افهم من كده انك بتتهميني ان انا اللي حرقت مخزنك؟ ايوه يا رضوان، لانك قلتها بعظمه لسانك اني لازم افلسك. دي كلمه قلتها في عركه كانت بيني وبينك، والتجار صلحونا على بعض. ايوه انا صالحتك من قلبي، لكن انت بقى صالحتني قدام التجار بس. لا يا عطيات، انا ما اسمح لكيش تقولي كده. تسمح ما تسمحش، اديك عملتها وخربت بيتي وخلاص. يا عطيات، اللي حرق مخزنك ماس كهربائي زي ما قالوا. اهو كلام بيتقال يا رضوان، لكن الحقيقة انا وانت عارفينها كويس. يعني انت مصممة تتهميني؟ ايوه مصممة يا رضوان، لاني متأكدة. والله انت حرة، بس لازم بقى تدفع لي التعويض. نعم يا اختي، ادفع لك التعويض. ايوه تدفع لي التعويض، اصل انا بقف ما اتاكلش اوانطة. ولا انا برضو اتاكل اوانطة. يعني افهم من كده انك رافض تديلي التعويض يا رضوان؟ طبعا رافض، لان دي امور نصب. نصب؟ يعني انا نصابة؟ وستين نصابة كمان. ايه خلاص قطع لسانك. انت بتشتميني؟ طبعا لازم اشتمك وهجزقك كمان. لا ده انت بقى عاوزة تتربي. لا انت بقى اللي هتربيني اسم الله. ايوه انا اللي هربيكي. وخدي خدي. كفايه كفايه يا رضوان. اوعي اوعي، لازم اجيب اجالها. حرام عليك حرام عليك. سيبيه يا نبويه يضرب، سيبيه اضرب يا رضوان اضرب كمان. لا كفايه عليكي كده، لا احسن تموتي في ايديا واروح في داهيه عشان واحده زيك. ده انا اللي هجيب اجلك باذن الله. انت هتجيبي اجلي؟ طب داني لو نفختك هطيرك. ايوه هجيب اجلك يا رضوان، بس بعد ما بهدلك وعذبك، وبكره تشوف يا رضوان. وعشان مدعو عطيات قال كده يا نبويه، انت بتتهميها بارتكاب الجريمه؟ ايوه يا حضره الضابط بتهمها. صدقني يا بيه، صدقني انا مظلومه. هو معقول يا ناس اقتل راجل وعذبه كمان بضربه بالكرباج قبل ما اقتله؟ ايوه عطيات، واللي ياكد ده تلات حاجات. ايه هما التلات حاجات دول يا بيه؟ اولا اعتقادك ان هو اللي حرق مخزنك، ثانيا لما ضربك علقه، والمدعوة النبوية سمعت تهديدك له الصريح بالقتل. انا يا بيه ما اقدرش انكر اي حاجه من دول، لكن حكايه القتل دي لا يمكن اكون انا اللي عملتها. هو مش ممكن ليه؟ انا يا بيه وليا غلبانه اقتل واضرب بالكرباج؟ ده انا يا بيه بخاف من خيالي. ما هو ممكن تكون استاجرت الشخص اللي ارتكب الجريمه. والله العظيم ما حصل يا بيه، صدقني يا بيه، اللي قتل رضوان حد غيري. طب هو مين؟ ما اقدرش اظلم حد يا ناس، لكن اعداء رضوان في السوق كتير قوي وما يتعدوش. ولو كنت حضرتك مش مصدقني اسأل كل التجار هيقولوا لسيادتك نفس كلامي. يعني افهم من كده انك مصممة على الانكار يا متهمة؟ يا بيه اعمل معروف، ابوس ايدك صدقني، انا مظلومة والله العظيم مظلومة مظلومة. برضه عطيات يا حضرة الضابط ما اعترفتش بارتكابها الجريمة، وكمان بصمتها طلعت مغايرة للبصمة اللي كانت على ايد الكرباج. يبقى برضه مش هي يا فندم. امال يكون مين مرتكب الجريمة؟ انا بشك في شخص معين. بتشك في شخص معين؟ ايوه فندم. ويطلع مين الشخص ده؟ ده تاجر برضه في السوق واسمه محمود عباس. طب ايه اللي خلاك تشك فيه؟ وانا متخفي في ملابس ابن بلد وماشي في السوق شفت عربية وقفت فجأة. كويس. كان ورا العربية دي عربية تانية اصطدمت بخلف العربية اللي وقفت فجأة. ايوه وبعدين؟ نزل من العربية الشخص اللي كان بيسوقها ومعاه كرباج. وكان عاوز ينزل بيه ضرب على سواق العربية اللي اصطدم بعربيته. بتقول نزل ومعاه كرباج؟ ايوه فن. وده اللي لفت نظري، فانا سألت عنه بعض التجار اللي في السوق، قالوا لي انه تاجر واسمه محمود عباس ومتعود يشيل معاه كرباج. يبقى اكيد هو مرتكب الجريمة لانه عذب المجن عليه قبل ما يقتله بالضرب بالكرباج. يبقى سيادتك اصدر الامر بالقبض عليه وانضاهي بصمته بالبصمة اللي رفعها المعمل الجنائي من على الكرباج اللي استعمله الجاني في التعذيب. وده اللي لازم يحصل يا حضرة الضابط. محمود بتعيط بعد ما ثبتت عليك الجريمة؟ يا سعادة البيه هتقول لي ايه؟ بصمتك ارشدت عنك. مش هقدر اقول حاجة. يبقى تبطل عياط وتعترف لنا وتقول الاسباب اللي دفعتك لقتل المجني عليه. الاسباب حظي الاسود. حظي الاسود اللي زي الليل واللي خلاني صدقته. خلاك صدقت ايه؟ صدقت انه هيخليني اخلف واجيب ولد. تخلف وتجيب ولد؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه بالظبط. اللي عايز اقوله يا بيه ان انا بعيد عنك عاجز. ايوه الحكم قالوا لي انك عاجز على الانجاب. يعني انت رحت للدكاترة؟ طبعا. وفشلوا انهم يعالجوني، وانا كان نفسي يمون عيني كلية ولد يحمل اسمي بعد ما اموت، يراعي امه ويبشر تجارته. ايوه بعدين؟ اقنعني رضوان انه يقدر يحضر الجن وانه يقدر يخليهم يعالجوني. ده المجن عليه اللي اقنعك بكده؟ ايوه. وقال لي حكاية تحضير الجن دي عملية ورثها عن جدوده. وانت بقى صدقته؟ ايوه يا بيه صدقته. أصل الغريب بيتعلق بقشاية. طب كمل إيه اللي حصل بعد كده؟ هبر مني 20,000 جنيه. خد منك 20,000 جنيه؟ أيوه. ما هو قاعد يعالجني لمدة سنتين. وكل مرة يعمل معايا جلسة ويحضر فيها البخور ويبخر وياخد مني مبلغ. طبعا والعلاج ما جابش نتيجة. أيوه. واتضح لي إنه نصب عليا وطلبته برد المبلغ. طبعا رفض. ايوه رفض وضربني كمان وقال لي اوعى توريني وشك. فانت صممت على الانتقام. ايوه ورحت له شقته وعملت اني نفسي جاي عشان اتصالح معاه وطلبت منه يعمل لي شاي. وعمل لك شاي؟ ايوه. وجابه في الصينية وحطه قدامي كوباية ليا وكوباية له. وبعدين؟ أنا قلت له والنبي يا رضوان روح جيب لي كوباية مية. فراح، فأنا طلعت الحبوب اللي بتخدر وحطيتها في كوبايته. وطبعا لما شرب الشاي اللي فيه المخدر حصلت له دوخة. أيوة. فانتهزت الفرصة ونزلت عليه ضربة. نزلت عليه ضربة بالكرباج. وبعدين قتلته. طب كان كفاية عليه الضرب بالكرباج؟ لا يا بيه، كان لازم يموت. ده نصاب. كان لازم يموت. بعد الاطلاع الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد التأكد من أن المجنى عليه كان متعود النصب على سذج من الناس بموضوع الدجل وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات حكمت المحكمة حضورين على المتهم محمود عباس الأسيوطي بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، محمد مرسي، عباس عبد المنعم، منى صالح، سعيد حسني، حسين جابر، حمدي مرسي، عرفة عبد الرسول، سيدة الرمح، ومصطفى حسني. التسجيل والمونتاج محمد النبوي. المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.